Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafi dun do ko jonde tammere e nderde do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى قدوني مسألة يسابو همودي في كوركاكا وندو دي مسيب من ما كتاب ابن مالك مصطفى لبوي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أرتين الهالي نون دون بمسألة من دنويو بندارين كمذكرة الفقه لابن تيمين في مسألة أري قوان دين أدر إن شاء الله تعالى أري كونغول كيرنون الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله كونغول الشيخ سندي نقول كونغول ما قدن فوق بوتن كم يوني كفل الهالي تمون in the noun no joyti alhali alhali go so hori olorroto oru gol mongoli no harmi alhali go so hori korkan satta e makko dongino anya alhali go horu golmo e ronku golmo horude fo muru no fata do ko yo horu فيورو الهالي كيو هور ورم بما كأما الحال الثالثة بي كون الصوم لا يضر ولا يشق على المريض يعني كوركا كان سيو هوري لرطامو ستتاي دوما واو ننقل دويا يجوز لو أن يفتر ودقني مكو تجلي أمومي قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا ولا سفر صدق عليه المرض gonge makona na war yaqul qali no yajibu alayhi as-sawm waddi muhurgu lanno inna ma jaza lahu al-fitr lil-marad li hajati ilayhi wa tajani ku fi nawnari muhatun jinuni tajugol lam yakun muhtajan ilayhi wa hatun jinan fa la yajuz lahu an yuftira mithlu idha kana maridan fi aynihi mathalan sayuni gitnu musdamu walla tigitigi obori nyire kononta ta siga dedo naunaaji de tawata lorratamu do ko yo horu be jantano nanen ka fil fusul bain al halu al ula alla yashqa alayhi al sawm wala yadur tawastu hori olorrota ko satataay do makko fa yajibu alayhi al sawm li annahu la udra lahu do wadde mo horugol wadinon wala ngan mafhum idan sendari en taway awa alhali bayazudo e alhali naunudo no wodi alhali jikabe potti no wodi alhali jikabe ko belurri alhali on to belurri o radio men al muntada salafi na alhali kaunul musafir mukhayyar in kana as-sawm la yashqu alayhi wa la yadur هو مخير قلنا كو جانغو دنو كا هو مخير ولكن الصوم افضل له سبو الا جدي تيرنون جنتي مفهوم ان فامي كا اما نون دون دونكو يو هورو نعم ادي جولون كا نعم السلام عليكم ورحمه الله هاي fois à lui, c'est bien pas à moi, qu'on peut parler. Ora Dio mengi al munta das salaf. Enge bi masalaji jelu. Masalaji joy. Ombo filitanto indi. Masalarano. ثبوت شهر رمضان المسألة الأولى بما يثبت رمضان ها يثبت رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 سوما ينتبت ربي جديد هورق اللور سوما ينو ايه ناني له سوما ينتبت ربي جديد يوق اللور ولا timmi ngol sabbodu sumaye ndum balla cappandati o mo fili tanto en sumaye no tabitira piji didi en den sumaye no tabitira piji didi masala men arano no tabitira yugol lewrundu en no tabitira timmi ngol sabbodu sumaye balla cappandati o diro didi pet sumaye tabitira masaladi mo wono ni nyaawor horugol nyande sikke innu den horugol nyande sikke hino harmi si wana hara pontiki ko wodo horude hawro diri tene wala alkamisa wala ko wodo horde siyamu daawud horande acca jango hawro dira tigi tigi nyande ka horata do ngoho masala tamon ha konu woni ko waddi nawnu do kanyum may ronkudo en jantike dun non nawnaara joyti pecce didi nawnaara tanjinaande dikkay e nawnaara tanjinaande dikkata e ronkere tanjinaande iway e ronkere tanjinaande iwata nawnaara tanjinaande dikkay e ronkere tanjinaande iway onti ko taju oyo boya amma ko tanjina ko dikkata wala ronkere tanjinaande iwata on don ko yo koyo etu etu gongolin den jogiti noneji didi etu gol nyamete cecce on du woni kilo e seeda wala nyammingol kalama nyallal miskin masala nayabon wala jobon joni nayabo ma sawmul al musafir wa fitruhu innu den voyage no jogiti al halaji tati so hori o lorroto harmani mo horugol so hori no satte do makko donc o jettu ruksa on nyana mo ka hora so hori o horal no fotay makko are ko yo buri ko mo jure ko yo horu onnun kadi masala jobo masala so wiido kanyum ma e muyninowo ha si tawi woni o hulani hoore makko aray ko yo taju o yoboya sai woni o hulani hoore makko e biddo on ko yo taju o yoboya so hulani biddo on tun ko yo taju karmo ko be no lurri so yoboyi o nyammine ka ko yo yobutun kongo didi buy ko jiccini tigi tigi ko yo o yobu o eta sai mo mari fere kuri do masalaji joy janguden karan den arde masala jega bo siyamu al ha'id wan nufasa yani hurgol nyaawore hurgol yani korka filido e wondodo jinjan jibina amma al ha'id wan nufasa fa innahu la yajuzu lahum as siyam filido kanyuma e wondodo jinjan jibinango daganta ko be hurgol wala yasihhu minhum as-siyam sallaka tigitigi sallata do mabbe kadi korka wa wajibun alayhim al-qada bi hasab al-ayyam allati aftarata fiha no waddi be yobugol embere nyalde de be tajide mafhum onno nyaawon sallanta feeli do kaw hora jonno eno wori tigitigi mas'alaji ballande jindeede telemaka pili do do taiwani masalan on tigi hori ha 18 ha arano heddi do nangge mutoy wono inen 2 minute wala 3 minute o filo kono ni nyaawor ngallo nyallal makko nam ara nyallal ngal boni ngallo nyallal o yoboyengal ha nyallangal o hay stay woni ko 18 heures innu de ngar noddi in min do nangi mut madama nangi nge mutali o filike sumay makko boni ngallo nyallal o yoboyengal nam la o perda inshallah ha o golli perda may yamal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يلا يافن بن رجم اذا وبكد وي انا نيلند دن كدي نو تاوا ايلند لند تيده وسيوني سننا جون وفيلك ار سلتا كو نيام انو د مجوبب نو تامبيند مجوبب مفهوم تايوني سل ساهوري سلتا كو هورا وداكما اسكي no sallata ka hora sallata ka hora korke kankadi wadda kim iske de ngandi malikyan ko beno joyti ko besenda sharteji horu gongol shurut wujub wa shurutu sihha wa shurutu sihhatin wa wujubil ma'an wa tawa shurutu wujubin wa sihha ma'an al ha'id wa nufasa wadda ki mo ka hora so hori sallata mafhum ko honno goddo inni tado wata nyam betambindoni wala betambindam betambindoni ka idan no sallani mo kaw nyama awa beta kam men wato nyamu gite imbebe amoy ka ko ngara be ibnani musel ha idan do no sallani mo kaw nyama madamo yidi yam filordunu haray tigi tigi daganike mo nyamu gol daganike mo yarugo mafhum nyallangal non o yobengal ko ndowni e odo masala mafhum amma filido ka julde o yobata mafhum filido sai woni ko filido julde nen o yobata kono korko kan o yobay ide ngandi sonna jo arnodon kanela do sallallahu kanene aisha radhiyallahu anha woni ko fiyon nun e yobay korko kan e yobata julde nen woni aharuriyatun anti e ko harura woni ko iwruda ko wonno khawarij no andira tembe se yaga khawarij ko yimbe tata no andira tembe se yaga fino famiren khawarij o be fewndi be hande no innano wadde jiyadi be fettintintodo فتواي هوري مبي مسامة بن لادن أيمن الظواهري أبو بكر البغدادي يكونان تتأسيق بيدو إذن بيدو كو خوارج شيخ مهمير بما كان من شيخ صالح بن مثيمين بما كده أول يعني كميكاز أران لك ودنو تيتكس مملكة العربية السعودية قوت برمال نمناك كون شيخ بن مثيمين بجونو كمينبر بيني بيدو بواري هند تيكي تيكي بياني بواري دون دو nani lebe wadi kan kamikaze sai ko warako wazimmi yani hefera benato benka hefera betawata bengino natike leedi makka ko bennon tu woni ko may ko bennon tu woni ko may mennde ko bennon tu woni ko may kono be jey ka minbar beni jango bebe waray juldube beni ko be tiki woni khawari sheikhum be duman ni dun tay woni nini gilande ma du wadi ha fewndo do woni dubbi wono japanta ti walla noga e ko fay be maaki feewndo on sey goto jogitanoki belol wi ugol usama bella den go khawade ash-sheikh al-an tuufi rahmahullah ka be mai kono kongol mabbe gol gongi walla gongali kongol mabbe gol gongi ha sendari hande bedo en nande be wara amerikejo walla wondo europe ko julbe yube ben america natika leede julbe ben hino holna be sesa natiri lawol visa ko landada ko fodu manne ke gilande ma don haybi holar ka leede julbe ko benno mi woni nangude be war walla be yaa e julde be fettini ko jiyadin abillahi alay ko fi sabili shaytan laysa fi sabilillah idan dun do ko tawa dun tigitigi e ko gonginda karma ko be enniko karma ko ben ko ma ko fitna fukiti argol ko yatam ko karma ko be ko so hucciti awa mo andal jaako fitinen dare wallahi suriya de sheikh salim fawzan afidhallahu ta'ala ne belandano fi warugol jiyaade suriya sheikh ne belandano fi yaltugol le ko de lamungu sheikh fawzan ni woto wodde to yalt man basar asad nusairi shi rafid shi a jo rafida ko sheikh fawzan bayr belanda benno woto yaltuka wata jamaa yaltuka yusuf al qardawi bayro landa ma ko nungo ni oyni suru be suri ni dongan de suri ni hubbi jama ronko no danira dare etaziji dare alyatima be dare tigitigi tanaji ko de siri hande ibe jodi ka mabbe e jodi mabbe wadaade clean e otoji mabbe wadaade clean be na jama yo yawmawe ko nungo hari kambe aw be ya bayr ko dangol jama mojere ha noy wa ko feewndi ka mel lagge do se manifestation feewndi ke gran opposant fop won ka ciudi yalte karma ko be fitna kadi jodo ka ciudi mo ngem barji mo ngi na wade yalte manifestation no dagi kon ngari kambe be yalta bayr be susiredu bayr ko hunde sa wade ndabe baraji ko feewndi ngari kambe be yalta ha be jabata be yalta be jabata yaltude be jabata be ngur mabbe ne yalta be nabi be yaltuma ye ko non dalni wallahi nan non dalni siko non nan ko kambe wonay no yes beto kan heddo majjere mabbe ne debbe wonde ne ha kono bonki no tom majjere no tom bonki no der tom majjere kan no der tom ko non ko yete o tan jabu tigi fitinde hore me sallallahu alaihi wasallam idan amma o yowandiri kon yani e jangol alquran wonande filido walla wonde ji jibinango karma ko be no joyti kongude makko no wodi karma ko be wiube foti ko jangirowo ta'abbudan barkan juldo du'a ko wayrude alquran du'a jangude alquran tuzur karewgol allah jalla wala qira'atul quran ibada jangirowo fi dewal walla jangowo walla jannowo be do be fof mabbe sibe fiili ke sallata ka be jangal wobbe go wi no sella foti ko jangirowo alquran rewgol allah walla ko jangiro wal qur'anon fi ko jango walla ko janno mafhum beni tigi ino sella mutlaqan sheikh salim ibn thaymin bi wadi tafsir bima ki saywani ko jangiro fi dewal ondo yo accu anyando labi amma si ko jangiro fi jannugol walla jannugol odo yo jango odo masala tigi buri weltinde bernde tenti ka menga ka majjenden saaki do wadino hiden andi sonna be buy ko accitata jande ka menga ko fewno kabe fuddi filade ko wadi non aynay de ngandi pay ko ko gerdete ko fiyo janguka tuma baba jo noddi bi do ngini ar janga nena mako sorto to neemo o laba goy kilana ma fewno baba jo ngersi wala ko minyamma wala kango tigo ina mido fili gelanna ma don hersa woni hakkuna mo ayna taande gadi o jettu janga fiwa to yeto mangol lon kongol nan jangol ka idan tippu de dum gelanna ma dum ande gadi hari bernde yida o bi ande gadi ko tuubina an gadi ande gadi hersa woni idan fil madhhab madhhabul maliki yon kambe be yon tigi jang wa qira'atu hajai fil akhdari kulum be jang ka khalil sharru kabil lidderde o indi bayro jantike fi nyaawore fiilido قال القران ان الا لمتعلم او معلم سواء جانغو ولا جانو جانغو ولا جانو نواي جانغو نواي جانو مفهوم اما قول الله تعالى لا يمس الا المطهرون ونهي اني وني كفاندا ناكدي القران وني كفاندا ولوح المكنون كنيما اي كتاب المكنون كنوني كفاندا كنيما اي ملائكه المطهرون وملائكه وني كفاندا مفهوم نعم kollo titi goni yidi fini dende woro masara na memu gongol tayib mumtaz memu gongol karmo ko ben kanu janti saf salil fawzana fi dawlah be maki on tigi wada ganji tekkudi walla o wada miswa tekkudo waylitira walla goddo waylitanam kono non oto jabu ronku de jangu de alquran mafhum naam ها الدخول في المسجد الليل تايوني دودا مونكا جولو دوني رايو وونو قياس مفهوم نعم ها تليفون جين كانو موت ساي كو دون نون على ميم ديل كو شيخ صالح بن تيمين بلاندا مسال دماكي كونو ني نياوره قران نو كا تليفون ما نات دوغول ماغو كادوس ombaro ndire jababu yoni wallo mbon hono ni nyaawore naat dogol telephone ka dous mo wonde alquran application quran ndem man yaari naam ha min man ombi toda naam aywa tayib mashi hawi ma fi mushkila ana fi almudhakara naam ha نعم ايوه امو كدي لما ان يحاول هذا جائز اذا عندي حديث ارض الامم ك فخاض الناس في اولئك العلماء استنبطوا في هذا انه يجوز المحاوره في المسائل الدينيه سيغونغا فيني جوكن غونغوم في مفهوم ايوه التعصب دي inna yadawanda masawadi taraju wa rayalundika ahlu sunnati wal jamaa sallallahu salamu talabi musiba ha imam shafi najuti madhab jadid e qadim imam al albani yasallini hadithaje be loini be yilti be loini be sallini kun ko sharaf non ko sedungal non sharaf ha hatta fi shar'ina ba'd al ayat arika arande ardo fikti watta nasb ma bi mane إذن وما أوتيت من العلم إلا قليلا لا سيما في هذا الزمان نحن ضعفاء مفهوم نعم إذن شيخ بماكي شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بماكي وندما إلا على تلفون ماء بجويتي أبليكاسيون قرآن نات دائما قهول بماكي قطلو هنجلو القرآن قران ونكا برند مكو استيغي نيو ناتا ورغو هكذا قال الشيخ رحمه الله هو فقيه شيخ متيمين كو فقيه كو فقيه كدور شيخ ميميد بماكي والله دوما قول دفت تيرنون دوبي جوي وراني بي ورغول جام كدور بيادن مكتب مكو غابي سنيت be region di buhe bu non wodi kadi region di hebal tayle be soodi ko satti taba saudi maktabat sheikh salih muhammad bin salih bin uthaymin rahimahullah ko faqih idan alaykum bi kutubi wa idha tatabba'tum durus ash-shaykh wallahi tajiduna ladzat al-ilm tajidun on hebay daka me ganda no jannir tanon taliba be makko ben dare tun o tafsiru qur'an walla tigi defte hadith walla defte fiqhu ko be jannata hebay daka me en hebay daka me molana be mu o wole kalima on wada mutakrar ha ahamu kala wa mu fillitari o landi to tokad ha kenen be lande be na don ko mahallu bahad dum do fo andai antale bajo on konto plaza ta hore ma sai wono bendon be tawda titi ko irtana be gandal ha be landa balande be ni mahallu bahad an kono ko kato da ko anda sikara ya jazi ha Sheikh Salim Fawzan ridallahu ta'ala bimaki ala al-mar'i an ya'rifa qadra nafsi rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi Allah yurmi net andu do daraja ha makko yani valer makko ko hon to haaj naam nuwasil darsana inshallah al-mas'alatu as-sabi'a mas'ala jedda bon mufsidatu siyami ko bonnaydi korka din ma hiya al-umuru allati idha fa'alaha al-insan faqad afsada sawmuhu ko hondu woni piji itawata neddon so wadidi haray suma e makko boni innana sittatu umurin en joyti piji jego al-mufsidu al-awwal bonnaydo arano al-aklu wash-shurb ko nyamu gol yara ha amdan ala do kono karma ko be gono takki amdan aron tigi tiri nyamu gol yara taw tiri wadhalika wadi ha wiuden nyamu gol yara bonna e korka bi qawlihi azza wajal tabu kongol teddo modo wa kulu nyame washrabu yare hatta yatabayyana lakum ha bangana on al khaytul abyadu غار والدنول من الخيط الاسود مراد غار والبلول من الفجر مراد بير الفجر وفانا دو غار والبلول الدنول وجلبندي نيالانغال انيبوغول جيمم انيبي جيمم كلو فاندا دو غار والبلول اي غار والدنول نادي اجتو غاراج ديدي ولا كنغول مادا وانا صحابه جو ورونو نو مسكي كونو وادي غاراج ديدي تيغي تيغي كا يعني ولي غار وغول مدار بلول الدنول ha don hare anyame anebe nyamude ka ha idan nala do maki nano al muradu bihi bayadun nahari wa sawadun mafhum tayyib idan kondo tigi ngande gari korka kan hari aranu arande korka kan hari ko honno arande korka waddi nede nam arande no subina o naam siwanta ki juli geje walla so daani ki aray lanni sahunta ki awali ki adani ki khalas haiza fini to yido lutti jangu kadi sina jambu a si geje jula ma khalas do ngi as-salaf yani tay piji di newanaki be kono non himbe buri en kadi wasinaade hande sen daale min piji di newi de jodi ka juri do 23 di newi ino wutta julo de buyan de sai kono akiri ko wada de clip otol mangal wada clip ha be yayino jiyaade tay be hoodi pirdu ko le ferat nay otoje de be yaade goddum ko seppugo goddum ko pucci ha gelodi ko dum be wadda to nangin kadi sahara rahimallahu salaf urwadi anyata salaf sahaba ridwanullahi alaihim illa zindiq ko zindiq tun anyata be ashi ar-rafida ko ben tun anyata salaf ha nadum ajogitan to be do giggol yurne ko wannon be kurkani ke dinaka allah wadi be sabu ha dinaka hewti nadum haray me ganda ko yondu wonno de ha kalla yurmadu wa ajma ahlul ilmi karam ko ben kadi be fottani ala anna al akla wonde ma nyamugol wa shurb yarugul mufsidan lis siyam ko bonnaydi kor kan idha kana dhalika saydun dolatika ma bayna tulu'il fajr wa ghurubish shams say woni latika ko hakunde feral fajr ngare mutugol nangam mo nyami hakunde do yari are kor kam kambon wa indana kameden enen fi ma ta'allaqu kun ko yowndir bil akli wa shurbi umur en jogti piji yowndirde nyamugol yaram منها اذا اكل الصائم او شرب ناسيا دايوني غدو يغيتي هورو يغيتي نيامي ولا يري فانه يتم صومه صومه فلا سوا ولا شيء يعني وتمنا كوكم كم فسقواك كوندو كدي وني كو سلمي نوود نون كارمو كو بي انو بي سونتي يغيتي نيامي يري يوبو نيالا احتياط مفهوم مالك ينكو بي كوندو نكو بي selli kon wonna ma sontigi yeggitu nyaami yari korka makkan mo selli li anna allah subhanahu wa ta'ala rakhasa lahu wonno allah to do nawinanimo bal huwa alladhi at'amahu subhanahu wa ta'ala kanko ni ko nyamminimo wallahu nyamminimo qala sallallahu alayhi wa sallam nila do maaki man akala kala on nyamur aw shariba wallahu yari nasiyan haro yeggitu fal yutimma sawmahu yutimmi korka makko kan fa innama at'amahu allah wa saqa wallahu todo nyamminimo wallahu todo yamminimo idan si hadi sel yare ko non madam men ka nam tay idan la haraja lil insan bakatu fawakin danki idha akala si onyami aw shariba wallahu yari nas haro yigutu wala ithma alay bakatu fawakin bal yutimmu sawmahu utimmina ikor kama ka wala shay alay tusfat fa in tadhakkara sayna woni onditi ha الماء او الطعام في فمه هرنيام والماء او الطعام في فمه نيامته ولا ندير نكونكم اكو ها وجب عليه لفظه هر يوديك متتغول ويوتت اما اذا دخل ووصل الى الحوض وما اصل فانه لا يجب عليه ان يلفظه لتينو ني نيامته ولا جرن الناتي ايوتيك هولندو ككولندول ولا غال ولا نيامته ولا ندير هيوتي كريدو لي فإنه لا يجب على إنه يعني وقتك ما قولوا إتوتو بل لا يجوز له أن يلفظه دقناك ما قولتو إذا كان سيستقي يتأيوني كما تقولوا إتو لأن التقي مفطر هو أن اللوجت قولتوتا لنهم بنا يقرر كما سيأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله حال عروية يمولون دمتي حالة كديمة مفهوم إذن يتأيوني أنتجي nyamete on ko hunduko makko anditi ko yo tuddi itayno woni o feji wana ya lojido wonno lojita ngol bonnay ko ka wonarata mafhum tayib Sheikh Salih ibn Thamin be yotti qissa do janti bi neddo say woni matalan o yeggiti o nyami o yari o yeggita o nyama o yara madalan aramo joyti wono tigaaje inne wono tigaaje sappo wadde no example o jakka de jene wonde ta tigi eey mo hoot ha madha yajibu alay al imsak ka ko yawkino o na de jene je do bonna lan korka na de hooter do bonna korka ka o ta sappor me korka mo kamboni walla ko bonal korka mo kamboni sallallahu alaihi wasallam amma siwa karma ko be maaki amma gosa gongol fa inna la haraja fihi fi awwal an-nahar bakatu ala tigitigi kon te gosa to karan de nyalal wa fi akhiri ala sahih min kalam ahli al-ilm sallikum kongudi be gandangal sallak kon tigi gosa ha yani on tigi si gosa ke ala mafhum leggal cecchal wala yorngal wono malikan ko be na yorngal dal budi mudido edi cecchanga mafhum idan gosa gongoli no selli lota goli no selli kono non no wodi be boyno don tigi lota tako on tigi gosa tako yani be setna ni on tigi piji hay sabunde urunde benna naya mem sallallahu salamu alaihi mo munyaki jengi ha faton gadi karma ko benen no sella kono arendo to fiota gazo pejo sella gosa rago warugo pat gosa nyalo no sumay no selli ha fubba gungolon te gino duare ntade se ndiya nando natira ka kanopi no natira ka takine ha ni yano karmo ko ben jente masalon ti afir fubbo todo nyalal ma sumay say woni no wodi yodu no way jantna kon no ngonti no duwa watta ndila ka fubba gol moja fi watta ndiya nan nat نعم اي انت بقى وقت مفهوم طيب ممتاز اذا يبقى عندنا ما يتعلق بالادويه هدو يعني كيوندر كون اليك وفي المساله الادويه امور في مساله الادويه امور عده ما مساله في جتو لكون فيها كوجدود منها الابر المغذيه ها يعني فكر فيتامين الابر المغذيه مفطره عندك تجد سمي جوني غدو يمماري فكر يتتدي كونوا را فكيرون نوند فيتامين يعني فكر فيتامين يقوم مقام الاكل والشرب عندو نونا بلاس نيامتي يارغول غدو سوناوني ناونا جهاتي تيغي نود فكيري بيكتاموتا دون دون aranzaimo wasawi o nyami o yari hale no sirti seda kono non bandu makko non tiidei wasawi o nyamu o yari idan den don fikirji sallata goddo pikode nyalol masum wa bittali ha la fa innahu la yajuzu lis-sa'im an ya'khudaha sallantahu rukaw yattade idha kana yastati an yu'akhkhira dhalika ila ma ba'da ghurubish shams aywani mutaqana ninu golle ha نانغينغي مودا اما اذا كان لا يستطيع ذلك سيوني اوتاغناكا ويتاذى بالتاخير اولر تصب نينو غونغول فاننا نقول انه ياخذها ويكون في هذا اليوم مفطرا او مفطرا يعني وجت فكيرون غالو نيلالو تاجا بيد رايكو سب ناونار كوليكوني جيت ايضا كدي اننا كمدن الابر الابر غير المغذيه يعني التي يكون فيها دواء يعني فكر متوتا ونا فكر فيتامين كنون لكنو يمود وليس انها ابره مغذيه كالتي تؤخذ في الوريد ها ونا فكر متوتا تيجي رامبلاس نيامتي يارغو ونا فكر ياركو دادو كوي بيدابيل تبي تشوكا هذه من مواطن الخلاف بين اهل العلم والخلاف فيها طويل lurangal no dude mun anu fikir on tigar on nawni fali e konante mun ha wal aqrab wallahu ta'ala alam wa huwa alladhi alayhi fatawa kathir min ahli al ilm al mu'asirin ko buri kom batta de gongaon budin fatwa ji di tawata hide wuridi karmo ko be wurdu ben ko ari kom fatwa e mun an al ibrata ghayr al mughaddiya ghayr mufattira wanda ma fikir harna vitamin anu fikir fi fali konante mun dun nta etal korka ka وبالتالي فاذا احتاج الانسان الى اخذها في نهار رمضان فانه لا حرج عليه شرط جهه تنجني يتقولون ان يرى المصوم الا على ولا يكون مفطرا بذلك وتجي تسبدون من لازم فان اذا فكر جويت فكر جديد فكر فيتامين فكر ارنا فيتامين كوليكيون فكر ارنا كوليكيون مور نسل يتقول بنتا كورت كلوني كو بودي كونسل اما فكر فيتامين نسل تا كونت جتا ونون تيجي تيجي بوناي كوركتا ومن اراد ان فال ان يحتاط ان هو بدته فذلك اولى غير لور الون يمون تفالات تيجي هو بندا يلتا خلافهم ها اولى فك ان كنت تستطيع تاخير هذه الابره يعني اذا فال ننغول فكر وانغال الى الغروب سيدا تاغنا ننغول فكر ها نانغي متا فان هذا احوط دع ما يريبك الى ما لا يريبك سلوك سكتي دادو يا كاسكتاك مفهوم من ذلك ايضا اخذ الدم عن طريق الابر ونحوها يتقول ايجان يعني كنتن كون اوكترغول ايجان هل هو مفطر ام لا استير بن كورك ولا بنتا الجواب نعم الدم اخذه مفطر لان الدم هو يعني هو الخلاصه التي يستحيل اليها الطعام يجان كوندو وون تيغي تيغي خلاصه متواده تيغي تيغي yani hino way ino wayri to e mudu nyamete yani ijanda kun non tigi tigi wontata nyamete on sa nyami kun non tigi tigi wawata yani wailtare tigi tigi wonta ija wa bittali fa yakun al insan qad akhadha thamra min hadha at-tam yani dimde nyamete makko mu jetti ko wadi non ko nyamete woni wonde ija fa kana akala aw kana fi hukm al akl alladhi istafada min akli fa wasay o nyami walla o way tigi tigi o woni yani o naftori tigi tigi dimde inden ija nan ko dimde nyamete on araw jetti dimde nyamete mafhum yani do odo masala karmo ko ben lurrema o masala mo jantani en do be janta khilafu kon masala on no lurra no di yaru be ni no be jantori ni wandama o radio men al muntada salaf mafhum o radio men al muntada salaf watul nam yani karmo ko ben lurri e fi ko yowondiri e wattugol jija akhdud dam yani wattugol jija ndam neddo wattanaado jija ndangon e neddo wattudo jija ndangon neddo wattanaado jija ndan ko ndo woni ko be janti do kono non masalon ko minni on ko lurral me makko Sheikh Salih ibn Uthaymeen rahmahullah Maki hari hibe yi wonde ma bonna e korka kan kono feña ni be wonde ma bonnata korka kan mafhum idan wobbe go wi wattugol jijam bonna e sumay wobbe go wi wattugol jijam bonnata sumay Sheikh Salih ibn Uthaymeen be maki hari arnun hibe yi wonde ma wattugol jijam bonna e sumay kono non feña ni be wonde ma wattugol jijam bonnata sumay mafhum wattan non kadi kadali on non kan kadi sumay makko hino no selli naam ittudo jiyan nan e wattanaado jiyan nan o selli kon sumay makko on hino selli mafhum min al masail aidan ma yata'allaqu bil huqnati aw at tahmi aw at tahmila aw at tahmila التي تؤخذ عن طريق يعني الدبو يعني قهقنا ولا تحميلا يعني قطوره تيجي تيجي دون نونك كدبر ونكو جتيرت اما كومبريم ها سيبو سيبو ايوا طيب قولك كتاوتك كا دبر تيجي تيجي ونكو رورا هذه ايضا محل خلاف بين اهل العلم والراجح ونو كركر مكو بنو لور كونو كو جيتشي كون والله اعلم ان غير مفطر بن تاسو مايو لكن ان اخرها الانسان تيون نيدون ونتيني دون دون اذا لم يكن محتاجا الى ذلك الى الغروب سيوي وهاتون جنامو جهانانغي موتا هو احوط في يقين هاري كون نمبر مو ماجان نعم الى الذين مفهوم حتى اي وقت جول جيجان دان بيني بيرو هاري خلاف نوتون idan da sa tayuni awatna ma jijan hare ko sabu naunare hare tajugol ma buri mafhum naam nati ila alqutra alqutra allati tuqattab yani kinte sintintede den tanqasimu ila thalath aqsam kama huwa ma'lum mafati fakitat alqutra allati fi alanf usintinte kon ka kinal mafhum والقطرة التي في العين اكسنتن تكون كا لجيت والقطرة التي في الاذن اكسنتن تكون كا انوب اما القطرة في الانف فانها مفطره كسنتن تنكو كنا دون دون بوناي كوركا سي لاجوتي لكي كتابك سكن لو ونيكو نابيرته دون دون بوناي كور وبالتالي فليس للصائم ان ياخذها راهي هور دوكا جيتو الا اذا كان هناك ضروره sona haray mulurri turidu darura noy mulu nonoddi jigi yo jettu na dum hebe lorra ha idha kana hunaka darura wa ya'khudha wa yakunu mufattira wa jatta yaraw haji wa yaqdi hadha al-yawm yawm yalla amma idha lam yakun thamma darura fala yajib tawi ha junodda ha rewata daga ke tigi tigi jetta lima li anna al anf manfadun mu'tadun ila al jaw yani ko uddan tawata ko adurande hewto e tigi tigi karin dengan disai woni dun do ngam no majjana en ka corona ari do feje ni se teso e corona ko se be nadi do hewtai ngandi daga yanno jogondiri le gawma idan tippu de dun are wata ha o wudder na tawata ko adurande tigi tigi yotte gol karin wan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil mubalaghati fil istinshaq illa an yakuna al muslimu sa'iman nalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamiri yonte ke duddin diyan dan ka sorkina gol si wanara jullo hinu ho si da hori ta duddin diyan wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima duddin diyan dan ka sorkina gol so naray da hori fa dalla hada al hadith ala anna al mubalaghata fil istinshaq odo hadith sindini wonde ma duddin gol sorkin diyan dan ka sorkina ko waddi ila usul al ma'i min tariq al anfi ila al jaw yottinay yottiya gol diyan dan kalawul kinal rewru gol ndiyan da rewda ka kinal hewta ka karin wa yakunu hadha mu'athiran fi siyam undum batna ko ka makkan idan qutratul anfi la ya'khudha as-sa'im wa tahurun jitudun illa idha kana muttarran sanara qulurri tardu lidali wa yakunu mufattiran bi hadha wa tajra sabr amma qutratul ayn wa qutratul udhun سنتين تكون كجيت اي كنوبي فراجي والله اعلم انهما غير مفطرتين ها ليونار التجي وبالتالي فاذا اخذهما الانسان فانه لا يكون مفطرا بذلك كونون كون نكون كرم كو بينو لوري اوري كرم كو بينو بتي تجي دون لوكاري بوناي سوما يو مفهوم كونو كو جيتي كون سكسال التنين كام بغات كو بياري ونما بوناتا كور كان سينامي فاي بيغان كاري شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى فإذا أخذهما الإنسان فإنه لا يكون مفطرا بذلك ولو وجد الطعام أي سيوني ذكا منهم هبك في حلقه كقول المقوى لأنه ما ليس بأكل وشرب لون النعم قل يرب ولا في حكمهما وكذلك العين والأذن ليس منفذين طبيعيين نابد دي آدراد أو مؤتادين آدراد للطعام والشراب وأن النعم تنجر ومن اخر ذلك الى ما بعد الغروب فلا شك انه قد استبرا لدينه من النهانا نغي متي هري ودن دين مكه والله تعالى اذا قرندوتي تي وني كو يوندري الكيل جتتيد نو هي كبلن دو جيت نو موزلان اسكي سي ميتي بون نكور كان الراجي انه لا يسلس جيتي كو ونو بونتا كور كان المفسد الثاني بون نيدو ديمون الجماع كورنديغو سواء المفسد الثاني بنير ديمون يعني بنير كوركادين كونو الجماع كورنديغو سواء كان في قبل او كان في دبر ان دبرون كانو هارميتو كورنون كو تينتينغ مون كاونتي يوتوري سوناجو وو فوتيرا كو ياس ولا كدبري عافان الله واياكم ولا شك انه محرم والله تولو هيسينين نندو انه حرم في كل حال ولكنه في رمضان اشد واقدر اي الوطء في الدبر يطوق الدبر صوم يبرها يعني ست ده حرمغول واقدر برنفناده واشنا بركانده وسواء كان هذا حلالا يعني في جماع اصله حلال يعني اسلم منه دغي او في حرام ولا اسلم منه حرم يكون يترك الدبر كون كصوم اي نندو انه نيدي انه كان نفين صلى الله عليه وسلم فالجماع رندق بكل احواله مفطر الا لجمن مفطر يكركتا هو شد انواع مستدات الصيام كندوبر ستد تيغي بوناي دي كركدين واعظمها اثما كندوبر موند بكاتو ولذلك كدوري فان الواجب فيه اعظم يعني كودي كون يمون كندوبر وداد من الواجب في غيره امراد كودي كون يكوناكم فالواجب على من جامع في نهار رمضان نوادي ادو ييدو سوناجو مودو ني نالور مسوماي او ممن يجب عليه الصيام ابن بتا ذكركن وادي اما بتا ذكرك ودا كلو ني جنتك المسافر كا المسافر مثلا المسافر ما زوجته ان جاء ما زوجته في نهار رمضان في حال سفرهما فلا إثم عليه علي بكر فواتب حرم كم كرك ودي بأن يكون مقيما غير مسافر حرك نيبر نافياد ولو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه في ذلك حتى لو كان صائما هاي سيوني مهول ثم أراد أن يجامع أهله وهو رها وقينا وفعل يدي صن مكو يدي مكو لا شيء عليه ولو قبل أن يأكل أسيء قادون تكين يامون فلا حرج عليه لأنه مما يجوز له الفطر هو دغن يعني دغني متجو وعليه فلو افطر بطعام او شراب او جامع جاز له ذلك سو تجري تكتي نيامته نيامغول ولا يرغول با ما دون او يدي سنما قارن دغني لمن ويكون بالغا هركه اللي فاد الصغير لو قدر انه جامع فانه لا شيء يترتب عليه فيكم حرم جنبي اللي فاقته سي هو الدرام وندم يدي سنماكو عرفوس فواجه تمنو ويكون صحيحا فإذا كان مريضا وجاز له الفطر نون نونار نتاتم دقني متجقل ثم حامل على نفسه وجامع ها يعني الهالي تيجي تيجي ندى دو مكو يورندو ورندا فإننا نقول لا شيء عليه فواجه ويكون عليه القضاء كالمسافر هريكو يبون فيازورون يبيرتن ويكون عاقلا أسكى يشرنون كونه جنتنا دندو كشروط الصوم مفهوم ها شروط الصوم ويكون آكل هاكرك مرض حكم فإذا جامع المجنون في نار رمضان فلا شيء عليه فيتلو سيوان يريد يسرنا مكجن مصوم يفصف حكم إذن إن كان ممن يجب عليه الصيام تتويوني كأم صوم يودي فجامع في نهار رمضان ورند ينور مصومه فالواجب عليه ثلاثة أمور أولا التوبة إلى الله عز وجل نوات لهم في جتت مهيد يصنع من ينور مصومه نوات لهم في جتت أرن أن توبك رتوك الله جل وعلا وهي الأمر الأعظم كنهم برمونه لأنه قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ودي بكة جنيا ثانيا ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بالجماع ويوبا نلن قال بنري غرندي ثالثا الكفاره وهي كفاره شديدا مغلده وكفاره سبت نار تيدي نادو ها عليه نوديمو ان يعتق رقبا نورين تداني فاذا لم توجد كحالنا الذي نحن فيه اليوم وننون بنيدو هند فعلي ان يصوم شهرين متتابعين وقدي مهور قول لبدي دي جوكوندير لي ولو افطر يوما هرو تجي نلل في اثناء الشهرين في اثناء الشهرين حق لبدي دي فان عليه ان يستانف من جديد ويفوتو كار كيسو جوني هورا لورو وفوتو لورو دي مورو هورا بال نوغا يو تجي هر نانغان دو هري سوماي مكو يعني كفاره مكو كفاره مكو بني ويفوتو كار إلا إذا كان إفطاره لعذر سوى نهر التجق المقموك وصبون غندو وهذا العذر إما يكون مرضا قولون غندوك وإما ركونه ناره أو يكون سفرا بغير قص الإفطار أرناف يازل سبو وجندون كنا نهر أرناف يازل سبو فالق التجق الكهيل ونيوان فلو سافر بقصد أن يفطر تحايلا يعني سوف يازي توقفان دي فيازي مكون فينو تجر وفوتو تاكو جويري وني ودي والله بمتي وين على الصيام دو قرقك قلنا إن التتاب وقد انتقض ها جوك دي قول الله ريبوني وعليك أن تبدأ من جديد ويأفوت انتبه أو أن يكون الصبب صببا شرعيا على صببا وصبب سريعا ينكيجوك دخول العيدين ونناتق الإيد جدد إيد الأضحى وإيد الفطر فإنه إذا دخل عليه الإيد لا يقطع التتاب وريكو ينام ويرى وكنت نيورونك وفتتاكم من جديد ولي أن يكمل من ثاني يوم من شوال هرين وديمو لو تمنت من ثاني يوم من شوال نيالا الإمانغال المراد جلدان نيالا الإمانغال المراد جلدان وكيوكد يعني إذا هورن ودود كفار إيدي ونهيوتي هرين دونت نيونا نيامو هرمي هورغل نيالي ila horna arna horay be hagayna innano yawdu julugo di tijindaru de jot mafhum idan anse anyami nyande yidi nyallal dimmangal ka juldanu ko ya continue ga na nyamu gal do ndey naam yani goddo no horude matalan wadde kafa mafhum wadde kafa kafara kafara on hawrondira nama e idile tay woni a juli idinde nyanda non na nyamu kono nyallal dimbangal are ko ya wadondo ya jogit amma suma yondo de ngandi say woni suma yote are ko ya hortaw lewr suma yebe mafhum ya kaidi kadi ngon non tigi ya ben kaidi aray be hore non ko faljere non ko ndowiude wobbe mabbe kare go julata baara ka seraji be woni be ya tayidi sey ka cayga be ya tayidi mafhum be nodde ben ton ay be kam sar noddi lando masol be mabbe be ton be mi anda wo zawiye yal aje kale on ko zawiye to yete wala ko kul ha sallallahu salaamu ta'ala Kodo kafara eske hore den non ne nyande horata de harmi horugo idan kondo yuden inu den idan adal ladhi yajibu ala al mujami alayhi tauba wa alayhi al qada wa alayhi al kafara idan goddo so yidi tigi tigi e sonna jo makko nyalo masumaye Sheikh Salih ibn Uthaymeen e makino waddi mo piji joyi bedo be jantani en piji tati alayhi al ithm o bakkondini wa alayhi al imsad fi baqiyati an-nahar no waddi mo jogi tagol nayo yaltodo ngo nyama dewo na joni bayr mi bonni la koyo dumo o nyamata o yarata haki mafhum alayhi at-tawba wa alayhi al-qada wa alayhi al-kafara يروفيجي يترتب على من جامع زوجته في نهار رمضان هذه الامور الخمسه عليه الاثم وبالتالي عليه التوبه وعليه الامساك في بقيه النهار عليه القضاء وعليه الكفاره نوات بكات نفوي نوات دي متوبغول نوات دي ميوبغول نوات دي مو jogitagol ko heddi ko nyallal ngal ino waddi mo wadugol kafa mafhum amma nyamu gongol wala yaru gongol sionti ki tewi ke nyami yari hare no waddi mo kafara ka waddaki mo ha sionti ki tewi ke nyami yari no waddi mo kafara ka waddaki mo no waddi mo nam karmo ko ben lurri fimu fi khilaf bayna alim malikiyan ko ben no waddi do wadi qiyas karendu do sonnaju mudu nyalor masumay beni illa on kondo ko intihak hurmat shahr ramadan o hunju gol horma lewru nyal sumayengal ko wa hasilun fi man akala wa shariba amda dun no wahibike etewi do nyamiya idan alayhi karmo ko be goynila o waddi kafara ko ko nelaalo sallallahu alaihi wasallam waddo nassu kafara do woni jima mafhum naam wa ala almarati ma ala arrajuli no fawi sonna jon ko fawi ko gorkon illa fi hal alikrah sona ro forsa goddo sonna jo gorko makko ari forsimo nyalon masuma e o yide makko bandi mo hore kanko waddaaki mo tigi tigi kafara al-ikrah al-haqiqi lal-mudda'a na dayi tigi tigi on tigi yonodde dum dum sai woni waro fijir ma kanka tigi tigi o tawtimu don are wada kafara sai no fijiri mo tigi tigi o geri sorta golo geri o geri o yani o etik awo ya yenni makko aray don no waddi gorkon kafara waddaaki sonna jon kono fa alayhi al-qada' faqat o yobay kor فإن لم يستطيع سوتاغناك صيام شهرين هورغ لبدين ددي قال الصيام يضرني في غير رمضان هورغ غولورلان سينا سوباي فنقول هذه المساله ديانه بينك وبين الله دوندو حقنا ما يا الله سبحانه وتعالى ونكوني نما دوند حقنا ما يا الله جل وعلا اعلم ان كنت تستطيع wallahu tudum buri ande sida andi sida wawi aw la ma wallahu ra wawa ha lakinna naqul laka in kunta la tastati fa intaqil ila al-amr al-thani huwa an tutima 60 miskina wa yuntiki nyammi miskina ka chapande jego fa yutimu 60 miskina ala ma madha bayanuhu fi al-mas'alati al-it'ami anifa fa fajjiri non ka masala nyammingol ويطبع مساله الجماع مساله المباشره نجوك مساله رندي غون مساله سوتندرغول سوناجو تاكوندرغول ماكو لو باشر اهله قبل او ضم وننو ولو تاك موي ماكو او او فاخذ او فاخذ كا او فاخذ نعم يعني كوي ما تيجي تيجي او سوتشا موي ماكو تاك بتاكو نيرا كابوسه ولا بتاكو نيرا كبرنه ولا نونا نو بتاكو نيرو ما شاكل ذلك وننتمو فان الذي يجب اذا انزل المني ان يقضي تو تيبني ماني كو يوب بالتالي يكون قد افطر عامدا متعمدا اري اوتي يوتاجي كوركا ماكو كام سي كان كوني كو نوني ولا سوتشو نيري مو فعلي اولا التوبه الى الله اري دونو وادي مو توبو روتو كا الله وعليه ثاني ان يقضي هذا اليوم يمنو يوم نلانغال ولا كفاره عليه يعني كفاره فواكم تتعلق بالجماع فقط وانا جنتو دنو كارندي غتون كفار وانت وانا كرم كوبغو ماكن اي بالعلاج اي مغيب الحشفه في الفرج وسيوني هورس ونوينك فرجو فاذا اولج انزل او لم ينزل فقد ثبتت الكفاره في ذمته تتايوني هورا سور دو ويرني كفرجو فتيون تكي تبيني ماني فتيون تبينالي اراي كفارة واتي كبير أولا أما إن باشر فأنزل سو سوچون ديري تبيني ماني فإنه يجب عليه القضاء ما التوب هاري كو واتي مكو يبغل وندي توبغل وأما إن باشر ولم ينزل فلا قضاء عليه سو سوچون ديري مونو تبينالي ماني اراي يبغل فواكم إذن القضاء في مسألة المباشرة متعلق بالإنسان يبغل ino so yani no yowondiri e soccondiri go say woni on ti tippini mani ay inzal mani amma law bashara fa amda kharaja minhu madiyun la mani titayoni on ti soccondiri e sonnajo madi yalti e makko ha la mani arna mani yalti e makko wal farqu baynahuma ma'lum fal madiyu ma'un shifaf raqiq undi an ti tigi dan tata ko cewda وغالبا ما يخرج بعد شهوته وهيوي كنا يلتقن باوتو فصحيح من قول اهل العلم من قولي اهل العلم يكون غدي يمبه غندل بين سي كارم كوب نوين وندما سي وني اسوچو دي مد يلت رسوم ما بوني ها كن مالك ان كوب يا سي وني تيجي تيجي اسوچو دي مد يلت كارم كوب غويني سوم ما بونالي انه غير مفطر كل وني كسل كون كو تشنو بيا فلا يجب عليه القضاء وصومه صوم صحيح كرك مكان مسجد مساله القبلة نون ندير غونغول اذا قبل المسلم ci jullo nun ne ke fayna naqul qublatu saim li ahlihi law laha halatan nun nagol horudo be ngure mun den jogiti al haliji didi al halatul ula al hali arno an yuqabbila wa huwa ya'lamu annahu yatahakkam fi nafsihi fala yatawwaru al amru ila mubasharatin fa inzal ha yani kone ununoto au ma huwa ashadd min dhalik huwa al jima yani kone ununoto haram wande so nunnike tigi tigi o hebay ella sabu nunnan de makko ne yatahakkam fi nafsihi fala yatawwaru al amru ila mubasharatin fa inzal yani dunnon nabatamo soccondira en sonnajo wala tippina manni yani nunna gongol sabimbinantamo soccondirgol sonnajo wala yani tippingol manni ha aw huwa ma ashaddu min dhalika huwa aljima wala yottino tamurindi gugu fa in kana dhalika kadhalika sawi woni allah limako wonirini fala haraja are bakad fawatu so andi so nunne ke sonnajo sabim bintabe soccondi sabim binantamo man yuttipo sabim binantamo o yani o rende makko arai illa la yamudu o wannon ne la do qabbalo ho sal ha kono nene aisha ma ke radhiyallahu anha kadid o wa amlaku kulli irmi kanko buri o wawde jogitaade haaji makko idan ko buri ko moddude sigadi do peji on tri ko rende ena tanu harmi kono renta gongol buri kiwato on tri ko feje اما من كان يعلم انه لا يتحكم فيه نفسه يعني او واوتا جوغيتا دي هورما يعني يتحكم في نفسه واو جوغيتا دي هورما اما نون سو اندو واوتا جوغيتا دي هورما كو ربما يتطور الامر ارمك فياكم فينا الىه الى ما هو اكثر كبري دودو دي فانا نقول له ليس لك ان تقبل اري واتان سيوني اندي سانون نيكا سوتو دي ولا من يتيبو walla o owe arenda e makko are watanu saddal li dhari'a li dhari'ati alwuquf fil muharram sabu sakka gol tigi tigi yano gongol e ko harbi wa kullu insanin tabibu nafsi neddo be ko docteur hore mudu ha on to pen neddo be ko docteur hore mudu idan fi hadhihi almas'ala daru famburi andude horema ko burma ko mojande ko yarenda المفسد الثالث بني دون تمندون اخراج المني ويلتنغ المني بغير جماع ولا مباشره كالاستمناء ومن يقول ها فجر قول هور من يقول دونك دي بني سومه فالاستمناء محرم بغير الصيام من يقول انه حرمي او في حال الصيام اشد قال حال كرك بر سبت ويجب عليه القضاء ما توبه الى الله سبحانه وتعالى waddi mu kawtuba o yoba kadi nyalla kam ko ben joti hala e muru kon ko selli kon no beddi do ni no harmi iski allah subhanahu wa taala onen ka alquran wal ladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara adali men be tawata no reni farjuji mabbe din siwana e sonnaɓe maɓɓe ɓen walla e ɓe ñaami maɓɓe jeyi ɗum woni horɓe maɓɓe ha kala man ɗaɓɓuɗo ɓaawo ɗum ɗo andi maniyagu ngol woni ɓaawo sonnajo woni ɓaawo korko idan aɗay faulay kaumul adu howo mu'tad aɗay ko jaggete yan tippude ɗum karma koɓe ɓe jiccini wondema hino ino harmi ko non lurralno e muɗum نعم وماذا عن المحتلم اما نو والد هويتي ووالو هويدا مفيجد سناجو الله مرندا وفينتا مني يالتي بان نام في رمضان في الليل ودانو جم مسومه فاستيقظ بعد الفجر وفينا باو فير الفجر قال او نام في النهار والله دانو كنلل فاحتلم هويتي هل يفصل الصوم ام لا او لا do kad lande buino arado si goddo yidi e sonna mun nyalor ma su nan le jemma su maye o walo tigi tigi o ta fajiri on feri o lota ki longa su may ma ton sel le ka o sella tuma makko no sendi ko lolodo o walo nyalor masuma ye o hoyri to manu yalta makko korka makka hino sendi la shayale al jawab la yasur sawmu li qawlihi azza wajal rabbana qayyu jumami la tu'akhidna wa tanangitir min innasina kunkum yajita wa akhtana wala min fal Allah ta'ala wi la yukallifu Allahu Allah ta'ala fawa nafsan wunkin illa wus'aha wa taqama kun don ataga nakad sadane ke anda kun jukuda fa hada amrun kharijun lil qudrah kun do ko yaltudun e kattanal neddo wal ikhtiyar subhan neddo wa bitali hare tipude dun don fanno yaqtasil wa sawmuhu sawmun sahih o lot kor kam kan sin wa ma da law annahu jama'a wa bashara fa anzal surindi wallo socco ndiri sonna ma ko tipini maniyu thumma akhara al ightisal ila ma ba'da tulu' al fajr usabbi lo ta gongol ha fajrun fera fa hal hada ja'izun aw ghayr ja'iz al jawab na'am ja'iz mudaji min yadan walaw an yu'akhira al ightisal ila ma ba'da tulu' al fajr wawi nennude yani lo ta gongol ha tikiti baw fera al fajr al mufsid al rabi al su'ud sa'ud يعني هذا الذي يسميه العامة النشوق كن وندون كو سركنا وياني حركو نادر قول ككين الغا الذي يكون فيه استعاط الاستعاط بالأنف إلى الجوف وهذا له أشكال متعددة ومفتمة لجنة نينكو إنان اللو قطي حركو لك نادر دادو ولا قريور دووت يتجي هوتوي يعني فجي ورور دوتي فجي من بن سومي وقد علمنا قبل قليل ان الانف منفذ معتاد للطعام والشراب ها تنيامي تيرونا ما دو تيلكي ريونا ما كينر ديار ريوري دون كون نون فو بن سومي المفسد الخامس التقيؤ يعني كو في ترندن بمعنى ان يستدي ان يستدعي الانسان القيء كون نيدو اون تيغي تيغي لو جيتو إما بأن يدخل إصبعه إما ونادى هندو مكون في هلقي كولد المكون حتى يقي هاوتو أو يكرر النظر في أمر مقزز والله فيلي فيلي نوندارغول هون نتاوتا منيدان أو يعلم من نفسه أن هذا النظر دائم يؤدي إلى أن يستقي في مؤنس ودومك يندارغول له توتي أو غير ذلك من الأسباب المقصود أنه إذا استدعى القي فإنه يكون قد أفطر تتيتو ني اولوجيتي او توتي راي سوماي ماكوم دوني اما اذا قاد غير الاستدعاء يعني غلبه القيء تو توتي هر اولوجيتاكي زرعه القيء ترنن اوجمو فان صومه صحيح ولا شيء عليه تصفات بوي كان نجويتي او مساله ون ما تر بن كون كون سلي كون كو دو تفسير من استقاء فقاء فعليه القضاء كلام اللوجيتي دو توتي هري فويمو يوبو amma sonte gi loji taki turunden awji mo haray sumay makongino no sel idan fil qay suratan katurna joyti mbade ji didi mbade aranire den an yastadihi al insanu bi nafsihi kon neddo o loji toto kanko tigi hore makko o tuta fada amru llahi juzu wa yakunu mufattiran bidali haray o taji sabmu as suratu thaniya sura dimon an yughlaba alayhi duna iradatin minhu kone folete kone turrenden awjotom nayi yidi makko fayna dillahi jibu alayhi an yarudda wadaki murutu goldu lanna za yadur lor re murutu goldu wa inna ma yukhrijuhu koyo yalti wala shay alayhi fi dhalika inshallah uswa kamara yum mafhum in fami surajin dilika al mufsid as sadis al hijama umbita gol odo lural noy makko wodi karmo ko be nube humbita gol bonata korka no wodi wiibe wonde ma humbita gol bonnay bonnay korka jantoden ko cerno addi kom ande gadi jantoden kadi kongudi go al hijamatu ma'rufa humbita gol no anda wa yakunu fiha ikhrajun lid-dami no wona humbita mo yaltingol jijanda wal hijamatu ala sahih min kalam ahli al-ilm muftira hijamon ko selli ko kongudi be gandal ben ko tajeyni ها هو الذي تعطى يعني تعضده سنه النبي صلى الله عليه وسلم قلوني نتيدنا دون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني سنة نلانون كنون كتيرين القائل أفطر الحاجم والمحجوب تجي هم بتلو هم بتار بيني هم بتلو هم بتار وفهمون تجي كونو مالك ينكم من كم بيارادون لو بين تجي تجي دون لو تجي تجي كو يعني وإما بين يديثون كو يعني كو بورتنا دو ولا تجي تجي وسلا كتل دي لو بيجي ميجتي كونو يمون وبالتالي فلا يجوز للصائم أن يستعملها في نهار رمضان هورو رسلتاك أو هم بتو كنيل المصومي إلا إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة سنهارا فيها كو يتني تجي تجي ضرورة عجن الدي فقال الطبيب إنه لا علاج له من هذا المرض إلا بالهجام دكتور بيا بيعلنا ملك سنا هم بتو أو فيما هو في معناها والله هارا تجي تجي كوي معنى هم بتو كالفصد ونفسقل الفصد معروف فسقل هنا عند إخراج الدم من الوريد ويلتم بقول جيجان ننك لدي ونحويه فإن هذا يكون في حقه ضرورة أريك هاج ندي وولنو ولا أن يقضي هذا ونكرمكو بقو بماكي واندما تكتكي هاري هم بتاقون قول بوانا تاقر بتا أما أفتر الحاجم والمحجوم بجوك تفصيل يمون تفصيل هم بو ونند هم بتدون لأن عندي هم بتاقون قول أرنو هاريكو يونتكي برمي ها غين سيبو جيجان karma ko be maaki sai ko tariqa go woni ko hombitori wono tariqa woda don hande ko alaaji hombitirdi woni ko jogiti wana kanko ni sibaade kanko hombitu don aray korta mako kanno selli karma ko be no fotta amma kanko hombita don aray karma ko be no lurrema al mas'alatu thaminatu wal qada' mas'alat jeet tabon ko yobu gol o radio men al muntada salaf مسألة جيد تبعون كيوب قول كادو كوركا وقد مضى الحديث أنه سابقا يعني يوتر في إيه مولوم وقلنا إن القضاء أولا واجب موصى يوب قول وقتي لياجي يعني كوقتا لياجي بمعنى أنه يجوز له أن يؤخره ندقني مكوننا والأولى كبركم هانده والأحوط كبركم هبناده المبادرة إليه يونتك يتشو يوم الأمر الثاني في القضاء فيا كدم مونكا يوبغول انه يجوز تفريقه دغي كو سنديرا دو يعني كو سنديرا يوبا هاندي او يوبا ندو لورو جوي يوبا لورو راي نو جوي مسلل من مكا ورما فاذا وجب على المسلم ان يقضي خمسه ايام من رمضان لسفر او مرض هل يجوز ان يفرق الايام او يجب ان يتابع الصيام سيغوبو وناون او نياولوري كسوما سبو ناوناري ولا سبو فياز eskeno daganimo ko sendinira nyalde den o yoba ka ko yo jokkinir al jawab anno yujuz law tafriq no daganimo ko sendinira de wala yalzamu wat tatabu wadaki mo jokkinir wa in taba fu ahsa ko jokkinir buri mo jude ibra li dhimmati li anna hadha abra li dhimma kondom burata mo dandude dande den wa asra fil qada kondom gar burata yawde tigi tigi yobugo ngol lakin in ja'alahu mufarraqan so sendindiri dun sama yawman wa ba'da usbu'in sama yawman ba'u yuntrika do hora nyalon wa hakada fa inna la haraja alayhi lakin al muhim ko hitti kon allah yadkhul alayhi ramadan al qadim aw wa lam yasum qada'uhu ba'd ha yani haro yobari tigiti ko nyawli kon non tigiti woni ko hitti ko to suma e tawto mo don haro yobari mafhum al mas'alatu at-tasi'ah مساله جينا يبون تعيين النيه وتطلب يعني كو يعني كو تطلب النيه يلزم المسلم ان ينوي الصيام وقتني هورون جولون دو انيه تو هورغون قول النبي صلى الله عليه وسلم طب كونغول ان باجون انما الاعمال بالنيات قول لي جدي كو سبو انيه جي فنيه جي تيغي تيغي سنديران تاين hakku na dewe den gallo dewal ko waddi ngal ka ko yida ngal wandi on kare sendindiranta en hakku na dewal e ko wana dewal idan lakin wontum hal yalzamu an yanwi li kulli yawmin fil laylati allati tasbiqu eske o kala man yallal woni ko anniyoto aw yakfi an yanwi fi awwal ash-shahri annu jami'a ka ko yo anniyo tigi tigi e ka arande lewru lewru nundu fumay karma ko be no jogiti lurra le mudum al mas'alatu mahallu bahthin wa khilafin tawil bain ahli al ilm lurra no mudum wal aqrab wal ahwat annahu talzamu niyyatun niyyatu kull laylatin min al yawm alladhi ba'daha ha be ma ko badi ko ko hubindi ko nyallal be ko yo anwa kono non karma ko be go maki wanda man ye goto yoni wan niyyatu mas'alatun sahala jidda anniyon ko masal newi do moja ko wadi yoge karma ko be wi hara allah fa wino dewe ko aldai anne ko la re fa wino ko waaw ko wanno ko fokkitan da wara do ti anne be lurri takkindir gol dewa ngalle anniyon e podo dir gol seeda hakone madhabli kono anniyon ko hunde newi ni ha o ta goto wa takallufi mu wa ba'd an-nas yatakallafu fil amr wa yadhunnu anna al-amra sa'b wanda man ya gol no satti wuroori buisi norde julugo en Allahu akbar salatu dhuhri julde fana la tawullu atlafu bin niyya bid'a inni nawaitu ha inni nawaitu sawma walla wobbe suma yewti be loto taw be nanom mi annike mi loto ke mi annike dun non fo senda mafhum idan fanniyatu fil ghalib hasila bidalil anna al muslim ghaliban yatasahhar wajaliku ni julbe be sulloto ka والصحور في هذه ذات دليل على أنه ينوي الصيام. سلّى جنغول هور مورون هنا تندني وندا ما أنت كأنيك هورو. وبالتالي الأمر ليس فيه تلك المشقة. ستجد ألاتهم اللهم إذا نوى عدم الصيام سواء أروا أنيك وهرتا أو كان مريضا ولا ركونون ومرت عليه أيام. ها كان يفطر فيها. يلي بوي فجته متجمج. فإن هذا يحتاج إلى تجديد النية. odon hatto jini webi tugol heedin tengol anniyom bin nisbati li siyam wonan de horugo mafhum en fami don garika o radio men al muntada salaf al mas'alatu al ashira wal akhira al mas'alatu al ashira wal akhira tati tsaid ni ha tal tafaddal o radio men al muntada salaf ah mafhum masala safa bon e sakitoron sunnaaji korka kan e neediji mudum din fayda e ko hitti ko korka kan yowondir ko nge lewru nundum do en timminino dum no ha du wadi ara e landito to yoga e piji ya ha musaidun don hebilin ha al kalam fi sunan as-siyam wa adabihi kalamun katheer sunnaaji korka din e neediji horugo ngol haala mun kan hino duudi ahammu sunan siyam ko buri ko hettude sunnaaji horugo ngol as-suhur ko sulla gongol suhur wi sahur yani sulla gongol dun non ko sunna yani ko mustahab wobbe yu'abbiruna bil istihbab yustahabbu lis-saimi as-suhur noirana tigi tigi horo wonde o sullato واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه بركه الا دهم بيتي وندما هورو غونغول بركينو مودو يعني موجيرنو مودو فلا ينبغي هاننا للمسلم جلو ان يفوت ان يفوت نفسه هذا الفضل ها ده لاوين تا هور ماكو دي غالو بوران وان يضيع على نفسه انو ييبوت دو هور ماكو هذه البركه ده دو موجيري walaw bima tayassara hay saywuni ko newi wo karmo ko be goni walaw bi jarati ma'i hay saywuni ko wo bandi ndiya mafhum wa sunnatu wal afdal sunna e kubri ko mojude ta'khiru dhalika konenno gol sunlagol no gonga gilande maka feccere jemma ha fajri on fe haga peral fajri kono karmo ko be maati nenno gol sugul yon ko nombuni mojude lawna sunna on ga ha onto gindara embere ayi cappande joy la karmo ko go janti suratul mursalat accir gol ma nyamu gonno accir gol accitu gol ma nyameteon e wiu gol e peral fajiringal tawa ko embere suratul mursalat arabbe jangano ma suratul mursalat tawana yawdo na nebudo o jangata gi tigi jangi mutar tigi tigi ko tartil ay sikaw wadu korno med andai community jil buino yowindiri yani taju gongol wala accir gol no nyamugol noddingol sambi itay woni won tigitigi anda are ko do woni ko yodi anda jamaa ha yaltu gol labita peral fajri ko lero mbori gol ferata jamaa ngi no weddu jamaa no weddu ti modja hande hande fi dinakan idan koy watta ile mudu modja ha e kalandriyon innu gol do itago kalandriya wallahu ta'ala alam tigitigi no wodi kumbende tigitigi no dum manaji kono ala kullin sa anda kuma wona mukallid pino korka maka nisa alays say non dande no gerda ala jokku program ma gandal mangal ha sa anda no kono gerda fasal wala zikri mutta talum ha ara ando ben ko woli ko gondo woni ko dabbito ben ko woli ko gondo woni ko jigi kono tudul haray wadi kubindade yani wadi ihtiyati mud mafhum aula wa ahra neddon de o dabbita na hore mako naam wa sunnatu wal afdal ta'khiru dhalika ko yontigi nennu sugul yon ila an yaghliba ala dhanni hatik bi jalo do jikke mako len anno lam yabqa illa shay'un qalil eddaka sona sayr alladhi yakfihi yajli suhurihi konko yonatamo sullare makko ni ngabla tulu il fayatu feral wala juz law an yuakhir dhalik nannan sallanta monon ko nanna dun non ha fajri on fera thumma yaqul ta'akhkhar wa yatasahhar la shakka wa inna tigitigi minatnike usullo la shakka nada la dun do dagal aidan yusannu fi haqqihi ta'jilul fitr do yirana huru don do yawna ta taju gongol wa hadhihi al umma de do mufti la tazalu bi khairi sayrali de mojere ma kanat tu'jilul fitr فني ده يوند تجوغون فالمبادره الى الفطر فور الغروب هذا من السنن يوند قول تجوغون سنانغ متيتون لوك سنن التي لا ينبغي التفريط فيها سنن متوت الدواغ ورسله اذا اما ان بينكم ثم جيجي هيوي سبي هونتو تندو وانا سنن تيجي تيجي نلادو ولكو بيتو بو تيجي تيجي اناندي دوتا كو صبا سيان Kusuba Shia Subha Shia Kutuma Nibbiti wazi behundo Benna jemma unwa nasi nangyum Ura Sheikh Maimid Goto landi nobe Kameye imamu Badia bena musalliya Tay badia un jaka shia Ben hewi to mwajan Tayri wifuti kiradde fi siya un Juru dene umita Leryo ni natawa ilande de belande be ngallandallo Allah todo wi summa timu siyam ila layl ha timine kor kan jemma ka shekhum be magib non go sahal no ida gharabat as-sams bi al layl wa ida talat al-fajr bi annaha sinange muti jemmari kono iskal marden ابن ابي زيد القيرواني في الرساله لو جنتي في وقت وجدي ويني وتهود نو راونو غول ياسيو تهود داي ني راونو غول ياسيو اي نو جلبي داي لا وناسي نيبتي ان دا يا تاج والله يا جول فطرو وسينانغ موتي باي داغان دي دخول العشاء وغيبو بات الشفقه وين غول بودي بودي بو ينو كو سيندو ويرنيك سي بجول فطرو والله سي بتاج ko geje wonon tajib nay futuro sinange muti tunta yoni madama on bitike nange muti tadi sunna kuno ngoni wal aula wal ahsan ko buri kon kadi hande ko buri ko mojude an yuftira al insan ala rutab kuno tayita fi ciccidi fellam yatayassara sunna nawaki fa la tamr tajira tamaro wellam yatayassara sinawaki fa innahu yuftir ala ma'i tajira india fellam yatayassara sinawaki fa innahu yuftir ala ayi shay ko bego ko tajira ni وإن لم يجر شيئا فإنه ينوي الإفطار الحمد لله كندو ونا يجر سنة الله بسجلو بسجلو ها صاحب على يهود أن يعتدي خلاص كا أخيرا على المسلم أسكي ترده ودي جلو أن يتحلى بآداب السيام ها ندو تشودي ترتا تشوداري جتيكي تيكي كوركا المنتدى السلفي نودي جلو kaw chodi torta tigi tigi needi ji korka ahwan shay'in fi ramadan ko buri kon newanade newade piji din ka sumaye tarku ta'am wa sharab wacitu gol nyamugol e yarugol yaqul maymun ibn mihran rahimahullah نعم يساعدني شيخ محمد الفا المنتدى السلف بدر الله تعالى نعم هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.